أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها السلام إلى الثمرة بين القولين، فقد ذكر أنه ذكر الثمرة في المقام، إنه على القول بالأعام يتمسك بالبراءة عند الشك في شيء من الأجزاء والشرائط، وعلى القول بالصحيح يتمسك بالاشتغال، أو أنه على القول بالصحيح يتمسك بالاشتغال، وأما على العام فيتوقف القول بالبراءة والاشتغال على مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فإن قلنا بالانهلال في تلك المسألة فنبني بالبراءة، وإلا فنلتزم بالاشتغال. ذكرنا أن الكلام يقع تارة على القول الأعمي وأخرى على القول السعيدي، أما على الأعام فقد تقدم الكلام فيه، وذكرنا أن الانهلال الحقيقي إن لم يتسرع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إلا أن حكم الانهلال ثابت في تلك المسألة، فإن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الكون في أطراف العلم الإجمالي، فإذا دار الأمر بين الإطلاق والتقييد لا تكون معارضة، إذ نحتمل أن تكون الأجزاء المعينة والشرائط المعلومة مثلتة من جهة ما نشك في جزئيته وشرطيته، ونحتمل أن تكون هذه الأجزاء والشرائط مقيدة بوجود ذلك الشيء جزءا أو شرطا، فالشك شك في الإطلاق والتقييد، وبما أن الإطلاق فيه سعة والتقييد فيه كيك، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة من جهة السعة، فإن السعة موافقة للامتناع لا أنها مخالفة له، بخلاف التقييد الذي فيه كيك، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة من جهة الشك في الجزئية أو الشك في الشرطية، فهذا في حكم الانهلال فيجب البراءة حينئذ. فعلى القول الأعام لا مانع من الرجوع إلى البراءة، لأن الانهلال الحقيقي وإن لم يتحقق إلا أن نتيجة الانهلال متحققة، فلا بد من الالتزام بالبراءة على ما نتكلم فيه بمحمده إن شاء الله، فقد تكلمنا فعلا في التوراه السابقه والسلام. واما على القول بالصحيح فيقال ان الاصل يقتضي حينئذ القول بالاشتغال، فكل ما يشك في جزئيته او شرطيته لا بد من الاتيان به، فإن الشك حينئذ يرجع إلى المكلف به وإلى حصول الانتصار بعد العلم بالتكليف. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين القولين، على هذا القول أيضا لا بد من الالتزام بالبراءة بعد الفراغ عن الانهلال الحكمي، يعني إذا بعينا على الانهلال بناء على القول بالأعام، على هذا القول لا بد من الالتزام بالبراءة حتى بناء على وضع الألفاظ للمعاني الصريحة دون الأعم من الصريح والفاسد. بيان ذلك أن الصحة التي هي محل الكلام في أخذها في الموضوع له ليس هي الصحة الفعلية التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به، هذا لا يمكن أصلها في المأمور به، فإنه متأثر عن مقام الأمر لا محالة، بل الصحة التي هي مأخوذة في المسمى إنما هي الصحة بمعنى التمامية من حيث الأجزاء والشرائط، كما ذكرناه سابقا بناء على هذا القول كل ما أخذت المأمور به من الأجزاء والشرائط فهو دخيل في المسمى وبانتفائه ينتفي التسمية، فكما أنه ليس بمأمور به لا يكون مسمى بلفظ الصلاة مثلا. فالصفحة المأخوذة بالمأمور به في المسمى إنما هي بهذا المعنى من الصفحة، يعني تمام الأجزاء والشرائط كلها دخيلة في المسمى. فإذا فرضنا أن فقدان جزئين أو فقدان شرطين لا يكون هذا بصلاة كما أنه ليس بمأمور به. ومن المعلوم أن الألفاظ إنما هي رسائل لإفادة المقاصد، والأمر لم يتعلق بمسمى لفظ الصلاة بهذا العنوان، بل تعلق بواقع المسمى. والتسمية ليست بدخيلة في مرحلة التشريع والجعل وفي مرحلة الأمر من المولى. الأمر إنما تعلق بنفس المفاهيم وبنفس المعاني، وإنما جعلت الألفاظ لأجل إفادة تلك المعاني وبيان هذه المقاصد، وإلا فاللفظ لا خصوصية له. فإذا كان الأمر كذلك، إما أن يكون الجامع المفروض بفرزناه على الصغير فأنه لا يصدق على الأفراد الفاسدة، إما أن يكون هذا الجامع جامعا حقيقيا تركيا. بعد التنازل عما ذكرنا من أن الجامع الحقيقي التركيبي غير ممكن فرضه في المقام، لو تنزلنا عن هذا وفرضنا وجود الجامع الحقيقي الذي هو مركب من أجزاء ومن شرائط، بعد هذا التنازل لا محالة يكون المأمور به هو نفس هذه الأجزاء والشرائط دون أمر آخر غير الأجزاء والشرائط. ولا فرق في ذلك بين القول بأن الأوامر متعلقة بالتمام متعلقة بالتبايع أو أنها متعلقة بالأفراد، لأن الفرد الخارجي بعد فرض وجوده خارجا يستحيل أن يتعلق به الأمر. والمراد بتعلق الأمر بالفرد في مقابل تعلقه بالطبيعة أن الخصوصيات الشخصية أيضا داخلة في المأمور به، وهذا بخلاف القول بتعلق الأمر بالطبيعة، فإن الخصوصيات وإن كانت من لوازم الوجود وأن الطبيعي لا يوجد في الخارج إلا متشخصا بخصوصياته، إلا أن هذه الخصوصيات من اللوازم التكوينية القهرية من دون أن يكون لها دخل في المأمور به. لو فرض محالا أن الطبيعي وجد في الخارج بلا خصوصية فقد حصل المأمور به وحصل الانفصال من الخارج. فالفرق بين القول بتعلق الأمر بالطبيعة وتعلقهم بالفعل إنما هو دخل الخصوصيات في المأمور به وعدم دخلها فيه، وإلا فالموجود الخارجي غير قابل لأن يتعلق به الأمر. فعلى هذا الأجزاء والشرائط هي بأنفسها مأمور بها، سواء قلنا بأن الخصوصيات دخيلة في المأمور به أو أن الخصوصيات خارجة. فإذا كان كذلك وشككنا في أن الدورة دخيلة في الطبيعة وفي المأمور به أو أنها غير دخيلة في ذلك، أو شككنا في أن الشيء الفلاني مثلا السطر البدن مثلا من السرة إلى الركدة الهاجا شرط في سهد الصلاة أو أن الماجدة سجر الأورة ذكر والزائد على ذلك ليس شرط إذا شككنا في شيء من ذلك أي في جزئية شيء أو شرطيته فلا محالة نشك في سعة دائرة المأمور به وزيد هذه الدائرة وليس للتسمية دخل الفاقد وإن كنا نشك في إطلاق لفظ الصلاة عليه وعدم إطلاق هذا اللفظ إلا أن اللفظ طريق وكاشف عن المقصود وليس للفظ دخل بالمأمور به ففي الحقيقة إنا نعلم بتعلق الأمر بعثمة من الأجزاء والشرائط ونشك في أمر زائد على هذا المقدار المتيقن من جزءا أو شرطا فإذا بنينا على الانحلال وقلنا إن الشرط إذا كان أحد طرفيه الإسلام وكان الطرف الآخر والتقييد فلا معارضة في جريان أصل البراءة فيمكننا أن ندفع هذا الاحتمال أي احتمال التقييد بحديث الرب أو بغير حديث الرب مما دل على رفع المشبوه به وأن المكلف في ساعة من ناحيته فلا فرق بين القول بوضع الألفاظ بخصوص الصحيح أو للأمر من الصحيح والفاسد إلا أننا نشك بالنزيم لأن على القول بالصحيح نشك في صدق لفظ الصلاة على هذا الموجود الخارجي وبناء على الأعم ليس هنا شك بالصدق إلا أن الشك في الصدق وعدمه لا أثر له في جريان البراءة والاشتغال فإن جريان البراءة والاشتغال إنما يدوران مدار ما تعلق به الأمر لا مدار ما يسقط عليه اللفظ فإن اللفظ لا خصوصية له ومن هنا نرجع إلى البراءة في موارد إجمال الدليل ودوران الأمر بين أن يكون اللفظ موضوعا بمعنى واسع أو لمعنى زيد كما في مفهوم الغناء مثلا فإن اللفظ لا عبرة به وإنما العبرة بواقع ما تعلق به الأمر أو ما تعلق به الناس إذا رجع الشك إلى التكليف فله في ساعة من ذلك من جهة حديث الرب أو غير حديث الرب فلا فرق بين القولين إلا من جهة الشك في صدق اللفظ وعدم صدقه على القول بالأعم صدق اللفظ معلوم وعلى القول الصحيح نشك في صدق اللفظ صليت لا أثر لهذا الشك وإنما العبرة بما يحكم به العقل من لزوم الخروج أن أهدف ما تعلق به التكليف من قبل المولى وقد فرضنا أن التكليف قد تعلق بعدة من الأجزاء والسرائر فإن هذا هو نفس المأمور به لكن لا ندري أنه على وجه الإطلاق أو على وجه التقييد ولا بد من ذم شيء آخر جزءا أو شرطا إذا كان هذا مشكوكا فيه نتمسك بهذه الرفع دليل الرب وبحديث الرب في رفع هذا الإثمان وأن الطرف الآخر وهو الإطلاق لا يجري فيه حديث الرب فإن فيه سعة لازقة فلا تعارض بين الأثنين في طرف العلم الإجمالي فتهاجا في حكم الإجلال كما كان الأمر كذلك على القول بوضع الألفاظ للعام هذا بناء على أن يكون الجامع جامعا حديثيا تركيبيا. واما اذا قلنا بان الجامع جامع حديثي وفتي قد يقال هنا بالاشتغال من جهه ان ذلك الامر الفتي نشك في تحققه في الخارج، فاذا كان هو مشكوك البدون مقتضى الاصل والاشتغال فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءه اليقينيه. لا ندري ان المامور به يوجد في الخارج ام لم يوجد في الخارج، ولا بد لنا من احراز وجوده في مرحله الامتثال لا محاله من جهه حكم العقل، فان التكليف المتيسر لا بد من احراز امتثاله. وبعباره اخرى، اذا شككنا ان ما اتينا به في الخارج هل يسقط عليه عنوان السلاح او لا يسقط عليه عنوان السلاح، فهذا الشك يرجع الى ان الامر البسيط الذي تعلق به الامر هل هو وجد في الخارج ام لم يوجد؟ كيف يمكننا التمسك بحديث الرب بعد العلم بالتكليف وأن ذلك الأمر الفتي مما طلب وجوده منا ونجد في وجوده في الخارج؟ فلا بد من الاشتغال هكذا فيه. ولكن الجواب عن ذلك أننا لو تنزلنا عن ما ذكرنا من أن الأمر الفتي يستحيل أن يكون جامعا للماهيات وللمقولات المتعددة، فإن الفتي والمركب لا يستحيل، الكلي والفرد موجودان بوجود واحد، والفتي والمركب يستحيل أن يوجد بوجود واحد، فلا يمكن أن يكون الجامع جامعا بسيطا. لو تنزلنا عن هذا وفرضنا أن الفتي يمكن أن يكون جامعا للأمور المؤلفة من أجزاء وشرائط ومع ذلك هو جامع، نسبة الجامع إلى هذه المصادر والأفراد نسبة الكلي إلى فرده لا محالة. فما يوجد في الخارج هو النفس الطبيعي، فإذا كان الأمر كذلك فالأمر بالبسيط أمر بهذا المركب بينه، فإن المفروض أن هذا المركب هو بنفسه مما ينطبق عليه الجامع. وبعبارة أخرى، الذي يمكننا أن نأتي به في الخارج إنما هو التكبيرة والقراءة والركوع والسجود إلى آخر الأجزاء، وكذلك الشرائط، هذا هو المقدور لنا. إذا كان الأمر البسيط الجامع هو تحت الأمر، ففي الحقيقة الأمر تعلق بنفس هذه الأجزاء، فإن الطبيعي أين فرده. إذا كان الطبيعي أين فرده ومنطبقا عليه، حينئذ أيضا يعود الكلام السابق من أننا نعلم بتعلق الأمر فأجزاء معينة وبشرائط معلومة بالنسبة إلى الزائد نشك فيه. يعني الكلام السابق بعلمه يعود من أن البراءة والاشتغال لا يدوران مدار التسمية، هذا اسمه في الخارج صلاة أو ليس اسمه بصلاة، هذا لا أثر له. ليقال إن ذلك الأمر البسيط نشك في وجوده في الخارج، ذلك الأمر البسيط بعلمه هو هذا المركب، لا أمر آخر. يعني بعد الإغماض عن استهادة استهاد البسيط والمركب، المركب هو بعلمه هو البسيط، يعني البسيط والمركب شيء واحد، إذ المفروض أن نسبته إليه نسبة الطبيعي إلى فرده ونسبة الكلي إلى مصداقه. فعلى ذلك كان الامر المتعلق بالبسيط هو بعلمه متعلقا بهذه الاسرار والشرائط. فيمكننا ان نقتصر على المقدار المعلوم تعلق الامر به من القراءة والركوع والسجود مثلا، ولكن نشك انه على قدر الاخلاص على التفريق يرجع الكلام السابق. فليس مطلق الشك في الوجود موردا للاشتغال، بل ان الشك في الوجود اذا رجع في الحقيقه الى الشك في تكليف الزائد فان البسيط عين المركب على الفارق. الكلام في مقدار شغل الدنيا والحاصل انه اذا فرضنا ان الشك يرجع الى مقدار اشتغال الذمه، فلم ندر ان الذمه اشتغلت بهذه الاجزاء والشرائط على نهج الإطلاق أو على نهج التقييد، كل منهما محتمل. وفرضنا أن التقييد يزيكم ندفعه بالبراءة، فلنثبت بأن المكلف به هذه الأجزاء والشرائط على وجه الإطلاق. ولو بالنسبة إلى التسمية نتكفي ذلك، ولا ندري ان هذا اسمه صلات او ليس اسمه صلات، لكن يمكننا تعيين المأمور به في هذا و انه لا امر لنا بازید من ذلك، و هذا تمام الاجزاء و الشرائط. و بعبارة اخرى بناء على ان المأمور به امر بسيط و اغنضنا عن استحالة اتحاد المسيط مع المركب، بناء على هذا او على القول السابق الجامع التركيبي، لا شك في ان الروايات انما امرنا فيها، يعني في هذه الروايات بنفس هذه الاجزاء و الشرائط. كما ذكرنا سابقا الصلاة ثلثها التهود و ثلثها الركوع و ثلثها السجود، ففرض للصلاة اصلات. غاية الامر اغمضنا ان البسيط لا يكون مستهجا من المركب، هذا فرضنا ان هذا الامر المستهيد قد وقع في الخارج، الا ان الواقع لا يتغير ولا يتبدل. امر ان الامر انما تعلق بنفس هذه الاجزاء والشرائط، فإذا كان الأمر متعلقا بهذه الأجزاء والشرائط المقدار الذي علمنا بتعلق الأمر به قد أتينا به خارجا، ولكن لا ندري أنه على وجه الإطلاق ليحصل الإنسان أو على وجه التغيير لئلا يحصل الإنسان. إذا دفعناه بالبراءة بمقتضى حديث الرب نحكم بالطول الانسال في الخارج فإن المأمور به مطلق غير مقيد. نعم، لو فرضنا أن نسبة الأمر البسيط إلى هذه الأجزاء والشرائط كان نسبة المسبب إلى السبب، يعني كان وجود ذلك الأمر البسيط في الخارج مغايرا لوجود هذه الأجزاء والشرائط، لكان شكنا في أن السبب هل اعتبر فيه شرط خاص أو هل اعتبر فيه شيء جزءان، حينئذ لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، فإن متعلق الأمر موجود خارجي منحاز اما تعلق به شكنا. مثلا اذا امر المولى بقتل زيد و شككنا في ان الضربة الواحدة يكفي في حصول القتل او يحتاج الى ضربتين، لا يمكن هنا أن نرجع إلى القراءات فيقال بأن الضربة الواحدة واجبة يقينا والثانية مشكوك وجوبها. فنتمسك بالبراءة لا يمكن، فإن المأمور به هو أمر خارجي وهو إيمان الكافر. نشك في وجوده خارجا، فإن شكنا ليس في سعة المأمور به وظيفه، وإنما نشك في شيء راجع إلى أمر خارج عن المأمور به وهو السبب، فإن وجود السبب في الخارج مغاير لوجود المسبب. وكذلك باب النجاسات، الطهارة هي النظافة في الخارج، والسبب هذا الغسل، الغسل بالماء مثلا، إذا شككنا في شيء أنه يجب غسله مرة واحدة أو يجب غسله مرتين، في مثل ذلك ما يمكن التمسك بالبراءة، فإن المأمور به وإنغام التفكير والطهارة المسبوق فيه بالخارج عند الغسل مرة واحدة، فلا يمكن أن يقال إن الغسل الواحد واجب والثاني مسبوق فيه فنتمسك في دفعه بأثارة البراءة، فإن الغسل ليس هو بواجب، الواجب هو الأمر المتحصل لذلك، فهو إنغام الطهارة فهو مسبوق فيه، لكن المقام ليس كذلك، إذ المفروض تصوير جامع ينطبق على هذه الأجزاء والشرائط. فلو فرضنا أن ذلك الأمر الكثير كان أمرا مغايرا لهذه الأجزاء والشرائط ومترتبا على هذه الأجزاء والشرائط، إذن لم يكن جامعا، بل كان هو أمرا آخر وهذه الأجزاء والشرائط لم تكن بسلام، وإنما كانت مقدمة لوجود السلام، وهذا خلاف المفروض. فالشك في الوجود إذا كان من قبيل المسبب والسبب هذا صحيح، لا بد من الرجوع فيه إلى قاعدة الاشتغال، فإن اشتغال الذمة معلوم ولا بد من إحراز الفراغ. وأما إذا كان الشك بالوجود من ناحية الجهل بل بسعة المأمور به وظيفه، هذا لا ندري، لا ندري أن الأمر تعلق بأي مقدار، بعشرة أجزاء أو بتسعة أجزاء، وعنوان الصحة غير مأخوذ من المأمور به، قلنا أن هذا عنوان ينتزع من الوجود الخارجي ومن انتباق المأمور به على المعصية به. إذا كان الشك في ذلك، إذا مقدار من الأجزاء والشرائط المقدار المتيقن نعلم بتألق الأمر به، والشك في السعة والضيق الضيق ندفعه بالبراءة. وتمام الكلام بما فعل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.